السلام عليكم. أنا بروحي صوتي خشن وبعد قاعد من النوم، الله يعينكم. لكن اسمع القصة هذه، هذه أغبى وأحقر جريمة ممكن تمر عليك. حصلت في سنة 98 في سوريا، وتحديدا في دمشق على الطريق العام. وصل لهم بلاغ من أحد المارة، شاهد سيارة واقفة على جانب الطريق وفيها رجل مقتول، والسيارة لا تزال انها شغالة. على طول توجهوا رجال الأمن إلى السيارة هذه، اكتشفوا أن اللي فيها رجل عمره 55 سنة تعرض لطلقة من مسدس في رأسه من الخلف. يعني أكيد الشخص اللي اقتله كان قاعد في الكراسي الخلفية للسيارة وأطلق عليه النار. بدأت عد التحريات والأدلة الجنائية ترفع البصمات من السيارة، يحاولون يعني يسألون البيوت والمناطق اللي حواليها من شاف أحد مار، مشكلة حصلت كذا في السيارة هذه. ما وصلوا إلى أي شيء، قعدوا ساعتين تقريبا وهم عند السيارة إجراءاتهم الأمنية هذه. شوي ولا واقفة جنبهم سيارة دوج أمريكية، ونزل منها واحد شباب عمره 27 سنة ويركض، هاي بيي هاي بيي، لحظة شوية، لحظة وين رايح لحظة. قال لهم هذا المقتول أبوي. فحاولوا أن يمنعونه، أنه ما يخلونه يشوف الجثة لأنها كانت منظر يعني شوية بشع. قالوا له اهدى شوية وكذا، خل نخلص إجراءاتنا بعدين نقول لك احنا القصة. قال لا أبي أشوف أبوي وكذا. جاء الضابط قال ايش فيك؟ قال له هذا المقتول بي، والله ما أدري يقول بي ولا. فقال له أنت ايش دراك أن هذا ما يعني أبوك اللي مقتول؟ قال هذه سيارته أنا أعرفها. قال لها ماشي خلاص، تعال مر علي بالمركز بعد ساعة إن شاء الله نخلص إحنا، وتعال هناك إحنا ما نقدر نخليك توصل حق يعني مسرح الجريمة، قاعد نرفع البصمات، فتعالي المركز وخليك تشوف الجثة وكذا قبل لا يحلونها إلى الطب الشرعي، وما عندنا مشكلة. اقنعوه بالموت والولد يبكي ويصارخ وكذا. المهم الولد اجبروه انه يتحرك، راح يبلغ اهله بالقصة هذه. قاموا عاد رجال الادلة الجنائية رفعوا الجثة وتحفظوا على السيارة وراحوا الى مركز الامن مالهم، المركز الجنائي هذا اللي حقق في القضية. فعلا شوي ولا واصل لهم الولد نازل لهم يبكي كذا وحالته بالويل، وين الجثة أبي أشوف أبوي وكذا. أمسك الضابط قال تعال شوي اهدى اهدى تعال المكتب علشان أخذ منك بعض المعلومات. قال أنا بسألك سؤال، أنت شعرفك أن أبوك مقتول؟ إحنا لسه يعني مسرح الجريمة لسه ما خلصنا شيء، يعني شو عرفك انت ان بيك مقتول مش ميت عادي يعني؟ قال ها لا انا سمعت يعني من الناس وكذا. انتم فهمتوها، الضابط شك بالولد يعني للحين هم موقع الجريمة ويقول بيي مقتول، يعني بسرعة انتشر الخبر معقولة يعني؟ قال زين انت شو عرفك ان المكان هذا احنا موجودين فيه؟ يعني ايش عرفك ان هذه سيارة ابوك وان احنا موجودين في المكان هذا؟ قال لا، لان هذا الطريق اللي دائما احنا نمشي فيه يوميا نروح حق الشركة والمصنع اللي يملك ابوي. طلع المقتول تاجر كبير وعنده مصانع وكذا. لا هذا الموضوع اصلا شكك الضابط زيادة، اي شيء يتعلق بتاجر ويكون مقتول اعرف ان الموضوع موضوع فلوس. طبعا الضابط كان ينتظر تقرير الأدلة الجنائية، وبالفعل جابوا له البيانات كاملة، ولا فعلا المقتول عمره 55 سنة ينقال له مجيد شمس الدين، من أكبر تجار دمشق وصاحب المعامل والمصانع اللي قال عنها ولده، والولد اسمه محمد مجيد شمس الدين. التاجر هذا تعرفون تجار يوميا عنده واحد يغسل السيارة ويحافظ على السيارة، لكن تقرير الأدلة الجنائية أثبت أن السيارة فعلا كانت مغسولة ونظيفة، لكن عليها بصمة شخصين. منو هالشخصين؟ ولد التاجر وشخص ثاني إلى الآن ما كشفوا عن هويته. راح الضابط حق محمد قال له: يا محمد أنت عندك سيارة؟ قال: إيه نعم أنا عندي سيارة، هذه الأمريكية اللي شفتني عليها، الدوج. أنت تركب ويا أبوك يوصلك كذا؟ قال: لا عندي سيارة، من طلعت السيارة ما أروح ويا أبوي بروحي. قال: زين تمام، اليوم ركبت ويا أبوك الصبح؟ كان يقول: لا أصلا ما شفته الصبح أنا، إلا لما شفته على الخط السريع هذا وهو مقتول يعني وقت الجريمة. قال: له أنت القاتل، أنا راح أعطيكم صدمة في الموضوع. تقول: لا خلاص كشفناها أبو طلال، أكيد الولد هو القاتل. لا مو هالصدمة هذه اللي بقولكم إياها، لا تقول لنا أبو طلال أن الأب أصلا طلع مو مقتول وأن هذه تمثيلية، لا كذلك هذه مستبعدة. شنو صدمة يا أبو طلال؟ اسمع السالفة. قال: له أنت القاتل، ضغط عليه اعترف الولد. قال: له مو أنا القاتل، القاتل هذا أحد أصدقائي، أنا كلفته أن يتعاون معاي أن نقتل أبوي. قال: له ماشي، قل لنا شلون تم سيناريو الجريمة. قال: أنا وصاحبي معاه مسدس، وقفنا في الطريق اللي دائما أبوي يطلع من البيت ويروح فيه إلى المصانع اللي يملكها، وقفنا على جنب الطريق وسوينا نفسنا أن السيارة عطلانة، وأبوي يعرف سيارتي. فأول ما شافني أبوي هالمسكين هذا وقف يبي يساعدني، يعني شاف سيارتي وأنا ولده وقف لي يبي يساعدني. فركبت معاه قلت له: خلي السيارة بابا أنا بعدين نجي نصلحها يعني، فوصلنا معاك. قال: له أوكي. ركب الولد جنب أبوه وركب صديقه وخلف الكراسي الخلفية اللي وراء أبوه بالضبط. أول ما مشوا أطلق النار صديقه هذا على والده من الخلف وتوفى على طول، وقفوا السيارة على جنب الطريق. قال: زين ليش؟ أبوك كان معه فلوس؟ قال: لا احنا مو المقصد ان نسرق الفلوس اللي مع أبوي، لا انا اللي اقصده اني ابي اورث كل املاك أبوي. قال: ليش؟ أبوك مقصر عليك، عندك سيارة مبين وكذا، تشتغل انت؟ قال: لا انا ما اشتغل، يعني أبوي يصرف علي وما اشتغل. قالوا: عندك سيارة ويصرف عليك وكذا وتقتله عشان ما يصرف عليك؟ أبي أكون مرفه زيادة، وأبي أستانس وأسافر وأسكر الديون اللي علي، وأنا عندي يعني بعض السلوكيات مثل القمار والشرب والسهر وكذا. قال: يخرب بيتك، أبوك تقتله علشان فلوس وهو أصلا مو مقصر عليك؟ حتى بالفقه الإسلامي يا جماعة عارفين إنه يجي يوم الولد يقتل أبوه. من قطف الثمرة قبل أوانه عوقب بحرمانه، يعني اللي يقتل أبوه علشان الورث المفروض شرعا إنه يحرم من الورث، طبعا هذا غير العقوبة اللي يأخذها الشرعية. فعارفين إن مرات راح يطلع لك ولد يقتل أبوه عشان الفلوس، حتى لو إن الأب مو مقصر عليه، الشيطان وعمايله. زين وين الصدمة يا أبو طلال؟ كمل القصة. تم الحكم على محمد بالسجن 15 سنة لأنه مشارك في الجريمة، لكن اللي قتل أبو محمد التاجر احكموا عليه بالمؤبد. هذه في سنة 98. محمد طلع من السجن في سنة 2014، طبعا رجع حق أملاكه وكذا وعاش حياته وصار مرفه وتزوج وجاله ولد. لكن سبحان الله دم البريء ما يروح هدر، وهني الصدمة اللي حصلت في سنة 2018 قبل سنة. محمد كالعادة اللي كان يمشي عليها أبوه أول، يطلع الصبح يروح حق المصانع والمعامل اللي عنده ويشوف الشغل ويجابله، محمد استمر بعد ما ورث كل الأملاك هذه. فيوم الأيام طالع من البيت الصبح ومعاه ولده عمره 3 سنوات، ويمر جنب المكان اللي قتل فيه أبوه. سبحان الله كل ما يمر هالولد يتذكر القصة، كل يوم يمر من هالشارع ينتظر الموقع اللي قتل فيه أبوه بس يطالع كذي يتذكر السالفة، مو قادر ينسى. فأحد المرات مر ومعاه ولده والتفت على مكان الجريمة، بقدرة قادر ولده فتح الباب بالغلط، كان يلعب قاعد يطالع من الشباك، فتح الباب بالغلط ويطيح ولده من السيارة. محمد ارتبك فحاول انه يوقف السيارة بسرعة، الا انه اصطدم في الحاجز الاسمنتي على طرف الطريق. توفى الولد من السقوط وتوفى محمد من الاصطدام. والقصة هذه يعرفونها كبار واهل دمشق اللي عاصروا القصة، وإلى اليوم يسولفون بنفس السالفة. هذه فعلا يعني عدالة رب العالمين تأتيك، خصوصا بعقوق الوالدين في الدنيا قبل الآخرة. عاقب الوالدين رب العالمين يعاقبه في الدنيا ويعاقبه في الآخرة، ما يخليك تموت لين تشوف العقاب بعيونك. والله يكفينا شر العقوق. لكن لا تنسون إن شاء الله اليوم الساعة 9 على الانستغرام، وأتشرف فيكم إن شاء الله، لكن متواصل وياكم إن شاء الله أول بأول في اليوتيوب. فأمان الله، مع السلامة.